الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث؟ تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا إسرائيل أبو موسى قال: ولقيته في كوبا وجاء إلى الهلال شبرما، فقال: ادخلني على عيسى فأعرفه، فكأن من شبرما، فقال: فلم يفعل. قال: حدثني الحسن، ولما سار الحسن من علي قال عمرو بن العاص لمعاوية لا تولي حتى تبدأ أخرى. قال معاوية: من لي بغير المسلمين؟ قال: أنا. قال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة: لا قال ولكم لا تشوف. قال الحسن: سمعت أبا بكر بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، فلعل الله يجعله أن يصلح به بين فئتين. أحسنت، تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: قال عمرو أخبره محمد بن علي قال: أخبرني أن حرملة أخبره قال عمرو: قد رأيت حرملة أن حرملة منذر أسامة قال عمرو: قد رأيت حرملة أرسله أسامة إلى علي. قال أرسلني أسامة إلى علي فقال: إنه سيسألك فيقول لك: ما خلف صاحبك؟ صاحبك ما خلف صاحبك؟ فقل له: يقول لك: لو كنت في شدة الجبل الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر لم أرك، فلم يعطني شيئا، فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأظلموا لي راحلة. هي الحديثين هو المطلوب. خيرا. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: قوله لما سار الحسن بن علي إلى معاوية بالكتائب في رواية عبد الله بن محمد عن سفيان في كتاب الصلح: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال. وهذا يدلك على أن الحسن ما وضعها عن ضعف، وإنما وضع الإمارة حقنا لدماء المسلمين فجزاه الله خيرا. والكتائب بمثناه، وآخرهم وحد جمع كتيبة بوزن عظيمة، وهي طائفة من الجيش تجتمع، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، لأن أمير الجيش إذا رتبهم وجعل كل طائفة على حدة كتبهم في ديوان كذلك. ذكر ذلك ابن التين عن الداوودي، ومنه قيل مكتب بني فلان. قال: وقول أمثال الجبال أي لا يرى لها طرف لكثرتها، كما لا يرى من قابل الجبل طرفها، ويحتمل أن يريد شدة البأس. وأشار الحسن البصري بهذه القصة إلى ما اتفق بعد قتل علي رضي الله عنه، وكان علي لما انقضى أمر التحكيم ورجع إلى الكوفة تجهز لقتال أهل الشام مرة بعد أخرى، فشغله أمر الخوارج بالنهروان كما تقدم ذلك في سنة 38.

وذكر بقية الحديث. والثالث أن الحديث لأبي بكر لا للمغيرة، لكن الجمع ممكن بأن يكون المغيرة حدث به عندما سمع مراسلة الحسن بالصلح، وحدث به أبو بكر بعد ذلك. وقد روى أصل الحديث جابر، أورده الطبراني والبيهقي في الدلائل من فوائد يحيى بن معين بسند صحيح إلى جابر، وأورده الضياء في الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين. وعجبت للحاكم في عدم استدراكه مع شدة حرصه على مثل هذا، على مثله. قال البطال: سلم الحسن لمعاوية الأمر وبايعه على إقامة كتاب الله وسنة نبيه، ودخل معاوية الكوفة وبايع الناس، فسميت سنة الجماعة لاجتماع الناس. نعم. فسميت سنة الجماعة لاجتماع الناس وانقطاع الحرب، وبايع معاوية كل من كان معتزلا للقتال، وبايع معاوية كل من كان معتزلا للقتال كابن عمر وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة. وأجاز معاوية الحسن بثلاثمائة ألف وألف ثوب وثلاثين عبدا ومئة جمل، وانصرف إلى المدينة، وولى معاوية الكوفة المغيرة بن شعبة والبصرة عبد الله بن عامر، ورجع إلى دمشق. إلى هنا. والحديث الذي سمعه بعضهم هو الذي يحفظ.